رجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت إليك يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدو. فلا تخيبنها يا رب خائبة فلا تردنها يا رب خائبة. فبحر جودك يروي كل من يرد يا رب. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: